إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في كتاب آخر، قال: كتاب الصلح. قال: هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ويجوز عن المعلوم والمجهول بالمعلوم وبمعلوم وبمجهول، وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر ولو عن إنكار. الصلح في اللغة هو إزالة النفرة التي تكون بين اثنين أو أكثر، والصلح هو عكس الخصومة والنزاع. إذن هذا هو تعريف الصلح في اللغة، أن تكون نفرة بين شخصين أو أكثر، فيأتي شخص يصلح بينهم لرفع تلك النفرة وإزالتها. وأما الصلح عند الفقهاء فهو عقد يرتفع به النزاع بين الخصوم، ويتوصل به أي بالعقد إلى الموافقة بين المختلفين. إذن هذا هو تعريف الصلح لغة وشرعا واصطلاحا. والصلح أو في الصلح يتنازل فيه أحد الطرفين أو كلاهما عن شيء من حقه، يعني هكذا يتم الصلح يعني بين الناس، يعني يكون لأحد الطرفين أو لكلا الطرفين يكون له حق على الآخر، فيأتي الذي يصلح بينهم أو بينهما فيطلب من الطرف الأول أن يتنازل عن شيء من حقه، ويطلب ذلك أيضا من الطرف الثاني حتى يقع الوفاق بعد الاختلاف والنزاع. والصلح كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله جائز، قال: هو جائز بين المسلمين. وقد دل على جواز الصلح ومشروعيته القرآن والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. فدلت هذه الآية الكريمة على مشروعية الإصلاح بين الناس. وهذه الآية كما قال العلماء تشمل الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض. ويقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: والصلح خير، والصلح خير. إذن عدة يعني آيات في القرآن الكريم تدل على جواز بل على مشروعية الصلح بين المسلمين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في آية الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. الآية الكريمة. إذن فالشاهد أن هذه الآيات تدل على جواز الصلح بل وعلى مشروعيته كما أسلفت. وهناك نصوص كثيرة جدا في السنة تدل على جواز الصلح ومشروعيته، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلح بين الناس ويصلح بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا له عليه في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ارتفعت أصواتهما، فسمعهما النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليهما وأصلح بينهما، أصلح بينهما عليه الصلاة والسلام، فأمر يعني كعب ابن مالك رضي الله عنه أن يحط عنه نصف الدين، أن يحط عنه نصف الدين، وأمر ابن أبي حضرت أن يدفع له النصف الباقي. إذن فالشاهد كما قلت أن هناك العديد من الأحاديث التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصلح بين الناس. والصلح كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، الصلح بين الناس يعتمد على أمرين، هما العلم بالواقع وقصد العدل بين المتخاصمين. يقول ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين قال رحمة الله عليه: الصلح نوعان، قال الصلح نوعان، قال فالصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال أو إحلال بضع حرام أو إرقاق حر أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محل أو أكل ربا أو إسقاط واجب أو تعطيل حد أو ظلم ثالث وما أشبه ذلك. قال فكل هذا صلح جائر أي ظالم مردود. ثم قال عن النوع الثاني من أنواع الصلح، قال والصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه ورضا الخصمين. قال فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا للعدل. إذن من يريد أن يصلح بين الناس فعليه أن يهتم بهذين شيئين: الشيء الأول هو العلم، أن يكون عالما أولا بشرع الله تبارك وتعالى، لأن مقصود المصلح هو رد المتصالحين إلى شرع الله تبارك وتعالى. إذن لابد للمصلح أن يكون عارفا بشرع الله جل وعلا، ثم يكون عالما ماذا؟ بالوقائع والأحداث، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان لا يتصور الوقائع والأحداث فلا يمكن أن يصلح بين الناس. إذن لابد أن يكون متسلحا أولا بسلاح العلم، عالما بالشريعة وعالما بالوقائع والأحداث. ثم الشيء الثاني الذي لابد أن يتوفر في المصلح هو قصد ماذا؟ قصد العدل، أن ينوي أن يعدل بين المختلفين بين المتخاصمين، فلا يميل إلى طرف يعني دون آخر. إذا مال إلى طرف دون آخر فإنه سيظلم في هذا الصلح ويجور. إذن فيعتمد كما قال ابن القيم الصلح على العلم والعدل، كما قال الله تبارك وتعالى في آية الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. قال تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن فالصلح كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله جائز بين المسلمين، بل هو مستحب ومشروع. ولذلك نص العلماء على أنه ينبغي للقاضي قبل أن يحكم بين المتخاصمين أن يرشدهم أولا إلى الصلح، يعني يحاول أن يصلح بينهما، أن يصل بهما في ذلك النزاع إلى أن يتصالح، وأن يأخذ كل طرف يعني ما قدر له بذلك الصلح، وذلك حتى يرضى الطرفان، حتى يقع الرضا من الطرفين. لأن المتخاصمين إذا تنازعا وحكم بينهما ولم يتوصل بالصلح إلى الوفاق بينهما، فإن الحكم بينهما والفصل بينهما قد يبقي في النفوس النفرة، بينما تلك النفرة تزول بهذا الصلح. طيب، نعود إلى كلام الشوكاني رحمه الله. قال: هو جائز بين المسلمين، وكما ذكرنا الصلح جائز بالقرآن والسنة والإجماع، يعني أجمع العلماء على جواز الصلح، بل وعلى مشروعيته واستحبابه. قال المؤلف رحمه الله: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. يعني الصلح لابد أن نتقيد فيه بأحكام الشرع، فلا يجوز أن يفضي بنا الصلح إلى أن نحل ما حرمه الله تبارك وتعالى. يعني مثلا شخصان كان بينهما مال، شخص يطالب آخر بمال وقد حل موعد الدين فلم يعطه إياه، فلا يجوز مثلا أن نصلح بينهما بأن نزيد في مال الدين. قال مثلا فلان أو يسلك دوك كذا، فأصلح بينكما على أن تعطيه يعني بعد شهر مبلغ كذا وتزيد في المبلغ، هذا لا يجوز، هذا ربا. فلا يجوز أو لا يجوز في الصلح أن يتضمن تحليل وإحلال ما حرمه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال المصنف رحمه الله: هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فلا يجوز، يعني لا يجوز في بنود الصلح أن تتضمن تحليل ما حرمه الله تبارك وتعالى أو تحريم ما أحله الله تبارك وتعالى. فمثلا تتنازع مثلا عائلتان فيصلح بينهما شخص، ولكن في بنود الصلح يعني نشترط ألا تتزوج مثلا هذه العائلة من تلك ولا تتزوج تلك العائلة من هذه، هذا لا يجوز، لأن زواج المسلم بالمسلمة حلال. فلا يجوز أن نمنعه بالصلح وأن نحرمه بالصلح. فالصلح جائز بين المسلم بشرط ألا نحل به حراما أو نحرم به حلالا. ولذلك روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وقالوا المسلمون على شروطهم إلا شرطا، حرم حلالا أو أحل حراما. فالصلح جائز ولكن بشرط أن لا يحل حراما أو يحرم حلالا، كما قال ابن القيم في كلامه السابق، قال: فالصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال، يعني زواج حلال نحرمه، أو إحلال بضع حرام يعني زواج حرام نحلله، أو إرقاق حر يعني شخص كان حرا فيصير بصلح عبدا رقيقا، أو نقل نسب أو ولاء. الولاء إنما يكون للمعتق، لا يجوز بالصلح أن ننقله من مستحقه إلى شخص آخر. قال: أو أكل ربا أو إسقاط واجب أو تعطيل حد أو ظلم شخص ثالث. قال ابن القيم ما أشبه ذلك، قال: فكل هذا صلح جائر مردود. إذن فالصلح الذي تغير به أحكام الشريعة الإسلامية هو صلح جائر وصلح ظالم وصلح مردود لا يجوز اعتماده. ثم قال يا شوكاني رحمة الله عليه: ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول. ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول. ما معنى هذا الكلام؟ الصلح من حيث العلم والجهالة ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن نتصالح عن شيء معلوم بشيء معلوم، أن نتصالح عن شيء معلوم بشيء معلوم. مثاله يعني زيد وعمر كان بينهما دين، يعني كان لزيد يعني دين على عمر بقيمة مثلا 100 درهم مثلا، والمئة هذه معلومة، يعني الدين السابق القديم معلوم هو 100 درهم في مثالنا. فيتصالح على أن يدفع له مثلا من 100 80 بعد شهر، أن يدفع له 80 بدل 100. إذن هنا يعني هذا القسم هو تصالح عن معلوم بشيء معلوم، فالمئة معلومة والثمانين معلومة، وهذا جائز باتفاق العلماء. التصالح عن معلوم بمعلوم جائز باتفاق العلماء، ولكن قد يكون التصالح عن شيء مجهول، قد يكون التصالح عن شيء مجهول. مثلا زيد وعمر كان بينهما دين ونسياه، يعني زيد مثلا كان عليه مبلغ كبير يدفع لعمر، وكان كل مرة يعني يدفع له نصيبا وقسطا، وفي النهاية بقي بينهما نصيب ولكن نسياه، لا يدري الطرفان بالمبلغ الباقي، ما على بالهم شحال بقى بينتهم، يعني ممكن يكون الباقي 10 ملايين سنتيم، ممكن يكون 15، ممكن يكون 20، نسياه. يتصالح هذان الطرفان على أن يعطيه، يعني بدل ذلك الدين الذي بينهما أن يعطيه مثلا شيئا معلوما. قال مثلا: الدين الذي كان بيننا نحن نسيناه، ولكن بدله أعطيك يعني هذا الشيء المعين، أعطيك هذه الآلة المعينة، فيرضى الطرفان. إذن الدين الذي بقي بينهما مجهول القدر، فالمصالح عليه مجهول، ولكن المصالح به معلوم، وهي آلة معلومة بينهما، بدل يعني ذلك الدين أعطيك شيء الفلاني وهو معلوم. إذن هذا تصالح عن مجهول بشيء ماذا؟ بشيء معلوم. وهذا النوع من الصلح اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء هل هو جائز أم لا يجوز. فالإمام الشافعي رحمه الله نص على عدم الجواز، قال الإمام الشافعي رحمه الله يعني هذا النوع من الصلح لا يجوز، يعني لابد أن يعلم الشيء المصالح عليه، ولا يجوز أن يبقى ماذا؟ لا يجوز أن يبقى مجهولا. لماذا؟ لأن الصلح، لأن الصلح يعني الواقع يعني بينهما عند الإمام الشافعي رحمه الله يعني شبهه بالبيع، قال هو بمثابة البيع، وفي البيع لا تجوز ماذا؟ الجهالة، يعني الجهالة في البيع ممنوع، ولهذا جاء النهي عن بيع الغرر، والغرر هو ما فيه جهالة. قال هكذا أيضا الصلح، يعني الصلح إذا كان عن شيء مجهول فهو غرر، فهو غرر، وبالتالي لابد أن يكون المصالح عليه لابد أن يكون معلوما، لابد أن يكون معلوما. ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا الصلح جائز ولا حرج فيه، وخاصة إذا تعذر أن يعلم يعني ذلك الشيء المجهول، كما قلنا يعني شخصان يعني كان بينهما دين ونسيه، نسيه الطرفان، يعني لا أحد منهما يذكر ماذا مقدار الدين، ولم يكتب ذلك ولم يشهد على ذلك، فالدين الذي بينهما مجهول، ولا سبيل لهما لمعرفة هذا الشيء المجهول، فلا بأس أن يتصالح عليه لإزالة الخصام والاختلاف الذي بينهما بأن يتفق على شيء معلوم يدفعه المدين للدائن. فكثير من العلماء أجازوا ذلك، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يجوز التصالح عن شيء مجهول بشيء ماذا؟ بشيء معلوم. والدليل على جواز ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من حديث أم سلمة رضي الله عنهما قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث، تأمل وانتبه، قالت في مواريث بينهما قد درست، درست بمعنى يعني ذهبت أثارها، تقول وليس بينهما بينة، يعني هذان الشخصان يعني كانت لهما مواريث، كانت لهما مواريث يعني أراضي ورثوها عن الآباء والأجداد، ولكن معالم تلك المواريث قد ذهبت ولم يبق لها أثر، فصار كل واحد منهما يجهل حقه، صار كل واحد منهما يجهل حقه، فلا الطرف الأول يعرف حقه ولا الثاني يعرف حقه، وليس بينهما بينة، يعني ليس له بينهما ما يثبت أن حق فلان هو من الحد الفلان إلى الحد الفلان. إذن فهذان تخاصما في شيء غير معلوم بل هو مجهول، ومع ذلك أصلح بينهما النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة. فهذا الحديث يعني نص في جواز الصلح، في جواز الصلح بين متنازعين يعني في شيء مجهول، وخاصة إذا تعذر علينا معرفة يعني ذلك شيء المجهول، لا توجد يعني طريقة ووسيلة للتعرف إلى شيء المجهول، فلا بأس، لا بأس أن نصلح بين الطرفين بما يرضي الطرفين، بما يرضي الطرفين. ولذلك فالصحيح كما قلت في هذه المسألة أن الصلح بين اثنين أو أكثر عن مجهول جائز، ولهذا الإمام الشوكاني قال: ويجوز عن المعلوم والمجهول. ولكن هل يجوز أن نصلح بين اثنين بشيء فيه جهالة؟ الإمام شوكاني قال نعم، يعني يجوز أن نصلح بين طرفين يعني بشيء فيه جهالة، بشيء فيه جهالة. ولهذا قال ويجوز يعني صلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم، يعني يجوز أن نصلح بينهما بشيء معلوم، قال وبمجهول، يعني يجوز أن نصلح يعني بين الطرفين بشيء مجهول، يعني المصالح ليس المصالح عليه شيء القديم، لا شيء الجديد المصالح به، يعني عند الشوكاني لا بأس أن يكون ماذا مجهولا. والإمام الشوكاني استدل على ذلك بقصة والد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، يعني لما توفي واستشهد في غزوة أحد يعني كانت عليه يعني ديون كثيرة، ولهذا ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، قال جابر فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحلل أبي فأبوا. الشاهد من هذا الحديث عند الشوكاني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على هؤلاء الغرماء الذين كانت لهم ديون على والد جابر، عرض عليهم أن يأخذوا الثمر والتمر الذي يعني في حائط وفي بستان والد جابر فأبوا. وكأن الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يقول يعني الثمر الذي في البستان يعني مجهول، ومع ذلك صالحهم عليه، صالحهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني استأذنهم أن يأخذوا يعني ذلك الثمر والتمر ثم يعني يتنازلوا عن بقي حقوقهم فأبوا. ويقول يعني الثمر يعني الموجود في ذلك الحائط مجهول، ولكن هذا غير صحيح، بل الثمر الذي كان في حائط يعني والدي جابر وفي بستان والدي جابر كان معلوما عند الغرماء، والثمر الذي يكون على شجر يعني ممكن أن يعلم، وذلك بالخرص، يعني يأتي خبير فينظر فيه، يعني ينظر في عدد الأشجار وفي كل شجرة يعني كم تحمل تقريبا من الثمر، فيعرف يعني القدر الموجود في ذلك البستان. فالغرماء يعني كانوا على علم بما في بستان والدي جابر، والدليل على أنهم كانوا يعلمون ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري، ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه عن جابر رضي الله عنه قال فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، يقول جابر فأبوا، ثم قال ولم يروا، هذا هو الشاهد، قال ولم يروا أن فيه وفاء يعني لدينه، ولم يروا أن فيه وفاء لدينه. إذن فهؤلاء الغرماء رفضوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم علموا ورأوا بأن التمر الذي في حائط والد جابر لا يفي بأموالهم وبديونهم، ولذلك يعني رفضوا أن يصالحوا عليه، رفضوا أن يكون ذلك يعني مقتضى الصلح. إذن فليس في هذا الحديث ما يدل على جواز التصالح عن شيء بشيء مجهول. ولذلك كما قلت يعني الصلح من حيث العلم والجهالة يعني ينقسم إلى أربعة أقسام، يعني تصالح عن معلوم بمعلوم وهذا جائز باتفاق العلماء، تصالح عن شيء مجهول بمعلوم فهذا فيه خلاف، ولكن الكثير من العلماء قالوا لا بأس به، وخاصة إذا تعذر العلم بشيء المجهول. وأما القسم الثالث فهو التصالح عن شيء معلوم بمجهول، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز عند أكثر العلماء، لا يجوز أن يتصالح عن شيء معلوم بمجهول. مثلا دين على شخص، لي دين على شخص وهو معلوم، يعني عندي دين عند شخص مثلا يعني بمقدار مثلا 20 مليون سنتيم، فلا يجوز أن أتصالح معه على أن أسكن داره، يعني دارا له يعني إلى أجل غير معلوم. قال أنت راك تسلي 20 مليون، هاي داري أسكنها، ولكن أسكنها لمدة كم؟ لابد أن نبين، لابد أن نعلم المدة، لا يجوز أن نبقيها هكذا مفتوحة ومجهولة. قال أنت راك تسلي 20 مليون، إذا نتصالح على أن تتنازل عنها وتسكن في داري، وهكذا نطلق يعني هذا العقد الإيجار الجديد دون أن نقيده بمدة. لا يجوز أن نتصالح عن شيء معلوم بمجهول، كما لا يجوز، وهذا هو القسم الرابع، أن نتصالح عن شيء مجهول بمجهول. إذا تصالحنا عن شيء مجهول فلا بد أن يكون بشيء معلوم لا بشيء مجهول. لا يجوز مثلا أن نتصالح عن دين بيننا نسيناه، كان بيننا دين ونسيناه، ثم تقول لي أسكن داري دون أن نحدد ماذا المدة، فيكون المتصالح عليه مجهول والمتصالح به مجهول. لا، إذن فهذان القسمان الأخيران لا يجوزان شرعا. لماذا؟ لأن تلك الجهالة يعني تفضي إلى النزاع وإلى الخصومة، والصلح لم يشرع إلا من أجل رفع النزاع والخصومة. إذن هذا ذكرته بمناسبة قول الشوكاني رحمه الله، ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول، فما ذكره يعني الإمام الشوكاني ليس بصحيح. يجوز التصالح عن المعلوم والمجهول ولكن بشيء معلوم لا بشيء مجهول. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.